فتمثل لها بشرا سويا وكان تقيا وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا ولم أكن بغيا ولمك بغيا قالت أنى يكون لي غلام فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأيا

يجعل ربك تحتك سريا ألا تحزني وهزي إليك بجذع النخل فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا لقد جئت شيئا فريا يا وما كانت أمك بغيا وما كانت أمك بغيا Mm-hmm.